بسم الله. تقرأ يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. هو آخر ما وقفنا عليه يعني في أعداد صحيح البخاري ومسلم وكرر يودونه، ثم جاء في مسألة الزيادة في الصحيحين. عد الصحيح يختلف من نسخة لأخرى، والسبب في ذلك إما الروايات، فبعض الروايات يزيد على بعض، وإما طريقة العد. فالمحدثون الذين يعدون كل سند يعدونه حديثا، فإذا جمع العالم بين إسنادين ليلتقي بطريق من الطرق هذا يعدونه حديثين، ولذلك تختلف الأعداد بسبب طريقة العد. ومن هنا يعني الحافظ بن حجر له عد، يعني لما عد بالمكرر 6397 وبدون المكرر 2513 حديثا. الحافظ العراقي كل 2602 مثلا، وهكذا. إذن يختلف من واحد لآخر، هذا السبب، هذا سبب الاختلاف في العد. مثلا الآن في طبعات أكثر من هذا 7563 مثلا في بعض الطبعات، إذا يختلف العد. فلا نظن أنه يعني أنه في فرق كبير إلا في بعض الروايات، بعض الروايات تزيد عن بعض بمئة حديث أو بمئتين أو بثلاثمئة، هذا أكثر ما يكون. ثم ذكر مسألة الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين. يقول رد عاد هنا مسألة يتلقى طالب مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة. يعني هذه مسألة عند ابن الصلاح يعني أثرت فيه كثيرا، والسبب قلنا إنه ما يخاف من الإدخال على كتب الحديث غير المعتمدة أو المشهورة. ومن هنا تجد في بعض الكتب أو الأجزاء كثرة السماعات عليها، بل بعضها تكون نسخة يسيرة السماعات التي عليها أكثر مما في النسخة، هذا من الاعتناء. وسيأتي بعد قليل كلام الحافظ العراقي، له كلام على المستدرك فيما يخص هذه القضية. على كل حال أقول هنا كأبي داود السجستاني، أبو داود صاحب السنة معروف، وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي، هؤلاء أصحاب السنن، ولم يذكر ابن ماجه. نعم، وابن ماجه يعني حظه استغرب رحمه الله، مع أنه ذكر قال وأبي بكر بن خزيمة وأبي الحسن الدارقطني وغير منصوصا على صحته فيها، يعني ذكر سنن الدارقطني. معروف أن أبا داود ذكر السنن وتفردات أهل الأمصار وما يحتاج الفقيه في فقهه، ذلك كثرت تبويبات عنده كثيرة سبب هذا، وقل التكرار. أبو داود السجستاني عربي من الأزد، يعني أزدي، أخوال الشافعي، أخوال الشافعي أزديون من الأزد. وأبو عيسى الترمذي، أبو عيسى سلمي أيضا عربي سلمي، وأبو عبد الرحمن النسائي كذلك عربي. هؤلاء كلهم يعني أصحاب الستة كلهم من العرب ما عدا البخاري، حتى ابن ماجه أيضا. قال وبكر بن خزيمة وبالحسن الدارقطني. غريب أنه هذه الكتب المصنفة عموما على الأبواب غالبا ما ينتقي أصحابها أحاديثها، خاصة إذا كانت للعمل، ولذلك لكن يستغرب أنه ذكر الدارقطني معها، مع أن الدارقطني اعتنى بالغرائب وكان الحق لأن يذكر ابن ماجه، لأن كتابه السنن المأثورة الصحيحة والغرائب هذا عنوانه كما ذكر دكتور غنام في رسالته عنه. فلما يقول السنن المأثورة الصحيحة والغرائب، إذن الغرائب مقصودة. الغريب أن من كتب في منهج ابن ماجه في كتابه الصحيح في رسالة دكتورة مطبوعة جمع ووجد عند ابن ماجه في 7 مواضع أو 9 مواضع يتكلم فيها على التفردات والغرائب تلميحة، أما كان يكفي هذا لأن ينبه الباحث أو من يشتغل به إلى أن ابن ماجه يريد الغرائب قصدا، غرائب السنن. ولذلك نجد التكامل بين أصحاب هذه الكتب، بخاري مسلم جمع في الباب، وداود جمع تفردات أهل الأمصار وأيضا ما يستدل بالفقيه، ما عليه العمل عند الترمذي، علل الأحاديث الواردة في السنن وين عند النسائي وفي باب، لذلك يهتم بالاختلاف كثيرا. ثم الغرائب في السنن والغرائب الواردة عند ابن ماجه في غاية التكامل وغاية الدقة مع التخطيط الدقيق، بمعنى أن واحدا منهم لم يكرر عمل الآخر، وهذا دل على علو كعبه، وأنهم من قبل ما يكون التواصل الذي عندنا عملهم يكمل بعضه بعضا. اليوم مع التواصل ما أكثر التكرار والاجترار، نسأل الله السلامة. ثم ذكر أبو بكر بن خزيمة صاحب الصحيح، وابن خزيمة جاء عمله مكملا لعمل البخاري، لاحظوا، ويلحقهم يلحق بهم من ابن حبان أصحاب الصحيح، ثم ابن السكن، ثم أصحاب المستدركات، والمنتقى بن الجارود يلحق بمثل هذه في الأحكام فيما هو مجرد للأحكام، مجرد للأحكام وهو اسم على مسمى. الآن لما ننظر ابن خزيمة يدقق في شروطه، كتابه واسع، كتابه واسع، وصل منه قسم، يعني قسم الأول مع كتاب التوحيد الذي هو أيضا من كتاب السنن، من كتاب الصحيح. ونلاحظ أن ابن خزيمة اختلفت طريقته عن طريقة البخاري في التدقيق، وين بخاري تبويب وانتزاع المعاني الدقيقة والبعيدة والقريبة، إذا قالوا فقه البخاري في تراجمه، وفيه الترميز الشديد. مسلم جمع دون ذلك، جمع مرتبا ترتيبا دقيقا، ومع ذلك ما نص. لكن ابن خزيمة توسع في ذكر الكلام في الباب، يبوب كثيرا، يبوب ويشرح قبل أن يورد الحديث، ويتكلم على العلل بعضها في الأحاديث، له طريقته. إذن غاير بين طريقة البخاري ومسلم في صحيحه، فتوسع وين؟ فيما يريد بيانه ليكمل عمل من سبق. جاء من تلميذه ابن حبان في كتابه تقاسيم الأنواع، في التقاسيم والأنواع كتب كتابا غاية في العظمة، لأن ابن حبان فيلسوف المحدثين كما قال كوثري رحمه الله، يعني قال الكلمة فيه، هذه كلمة صادقة تنتزع من يعني خصم مدرسة ومع ذلك قالها. تقاسيم الأنواع على إيش عمله؟ لا الأبواب ولا المسانيد. إذن بده نوع جديد يكمل ما يحتاجه المحدث في صنعته ليكتمل الحديث بالفقه. إيش يعني؟ رأى أنه عندنا الصحيح موجود، والآن ابن خزيمة شيخه وقد يعني هل نقول أنه أصابته غوائل التلمذة في كثرة ما كان يعتز بشيخه ابن خزيمة، ومع ذلك مع شدة اعتزازه لم يعمل مثل ما عمل، غاير. وهذا أثر من أثر إيش؟ من أثار المشيخة الكبيرة. ابن حبان روى عن أكثر من 2000 شيخ، وطاف الأرض 3 مرات في طلب الحديث، 3 مرات. ويعني حقيقة مثله ابن حبان ما في، ما جاء بعده مثله. فرأى أن المحدثين ينقصهم شيء يريد أن يكمله بالصحيح، وهو كيفية الاستدلال. إيه؟ الاستدلال. يعني أنا ما أريد أن أعطيه فقه جاهز، أريد أعطيه طريقة ليستفيد بها حتى يستثمر الحديث في الاستدلال. ذاك رتبوا على أوامر نواهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في المباحات الغير 5. ليش؟ شوفوا في الأوامر الأصوليون بلغوا بالأوامر 17 نوعا، والبلاغيون زادوا قليلا. اجمع الأصوليين مع البلاغيين في كل كتبهم، مش عنده واحد، لا يزيدون عن 30 أو 33 نوعا. إيش نوع الأمر؟ أنواع الأمر. ابن حبان كم أوصلها؟ 110. لنعرف العقلية التي تمتع بها ابن حبان، 110. النواهي 110، فعل الرسول حوالي 80 نوعا، وهكذا. إذن وأنت تقرأ فيه، إذا قرأت البخاري ومسلم في جمع الباب، وابن خزيمة في تفصيل التبويب، وابن حبان في الاستدلال وهو أصولي بارع، إذن اكتملت عندك الأمور، ما تحتاج خارج هذا شيئا كثيرا. لاحظتم؟ وأستاذنا أستاذي الدكتور عبد المجيد محمود رحمه مد الله في عمره ورحمه أيضا رحمه على حي الميت، فما كتب معاني فقه ابن حبان قبل أن يطبع الصحيح كما هو، والآن الحمد لله طبع طبوع كما هو على الأصل، بحيث أنك ترى العجب في هذا مع ما يتكلم فيه في أثناء الأحاديث على قضايا كثيرة جدا، وخاصة في العلل، وخاصة في العلل. لكن أكثر واحد يتصدى لابن حبان في بعض القضايا من؟ الإمام الرجب رحمه الله في شرح البخاري، بين ابن حبان، إذا كان يصلح رسالة علمية. أيه. لا أخذ ورد يصلح في المحاكمة بين الاثنين رسالة علمية، يعني في مرحلة بس بدأ واحد واقع بين إمامين كبيرين، ابن حبان وابن رجب. ذلك هذه الطريقة اللي عليها هؤلاء العلماء. ذلك لو واحد يجمع هذه سيجد شيئا كثيرا، يعني في الباب، ولا يفوت إلا النزر اليسير جدا جدا، يعني بعد الصحاح هذه، بعد هذه الصحاح. وأبي الحسن الدارقطني، قلنا الدارقطني أراد الغرائب، مع أنه يصحح جملة من الحديث في كتابي من يريد الغرائب، غرائب السنن، لابد من يتكلم على صحاحها، لكن مظنة الغرائب كتاب. قل منصوصا على صحته فيها، منصوصا على صحته فيها، ولا يكفي في ذلك مجرد كونه في كتاب أبي داود، يعني أو ترمذي والنسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره، لأنه باب العمل أوسع من باب، يعني باب الاحتجاج والعمل أوسع من باب تصحيح وغيره، وهذا واضح، واضح، لأنه ترمذي يورد الحديث ويكون فيه ضعف ويقول عليه العمل كذا عند فلان وفلان وفلان، ويذكر ما في الباب، ويذكر ما في الباب، ثم ذكر ويكفي مجرد كوني موجودا في كتب من اشترط منه الصحيح فيما جمعه. طبعا هل هذا كله أثر من أثر عدم التصحيح الذي يقول به؟ ولذلك هنا ما جاء بالتصحيح، جاء بإيش؟ مصنفات المعتمدة المشهورة، رد رجع عليها، لأنه يخاف من إيش؟ أي عبث فيها. وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على كتاب البخاري ومسلم، اللي هي إيش؟ المستخرجات، المستخرجات كثيرة، وذكر لها فائدة فيما بعد. طبعا المستخرجات فكرتها تعزيز إيش؟ فكرة الصحيح، عدم المزاحمة لها، يعني اللي يثبت. في كلمة لابن حجر غاية في الروعة في هذا الباب، يقول وكل حديث وعلة بعلة في الصحيحين أو أحدهما جاءت رواية المستخرج سالمة منها، يعني كل واحد من أصحاب المستخرجات يغطي شيئا مما انتقد أو تكلم فيه مما وقع له من الرواية، وإلا لو أراد أن يصنف كتابا جديدا قدر أسهل عليه، لكن ما أرادوا هذا، وإنما أرادوا تعزيز الصحيحين. قال ككتاب أبي عوانة الأسفرين، وعوانة يعقوب بن إسحاق الأسفريني توفى سنة 1300، كتب المسند المطبوع هذا استخرج على مسلم، لكن له أحاديث كثيرة زادها في أثناء استخراج أو في أواخر الأبواب 316، فزادها، لكن له زيادات، له زيادات كثيرة، له زيادات كثيرة. نعم، على الأصل، على الأصل، نعم، احتاج إلى دراسة، لا، لأنه قد يروي، يعني لأن الأصل محفوظ فهو يزيد، وإن كان الطريق أحيانا فيه ضعف معين، لكن يريد التسديد لقضية معينة، فقد لا يتأتى له إلا من طريق فيه تكلفي فيخرجه، لأن الأصل محفوظ، لكن لابد من يعني المقارنة لأجل معرفة ما في الأصل وما زاد، والدراسة، أيضا ذكر كتاب أبي بكر الإسماعيلي أحمد بن إبراهيم إسماعيلي رحمه الله، وهذا بعد أبي عوان 371، قد عمر 277 لا 371 عمر، يعني تعدى 90 رحمه الله. طبعا أبو بكر الإسماعيلي إمام من أئمة الدنيا المعروفين، مطبوع معجمه، معجمه مطبوع كبير. والإسماعيلي أيضا كمثل هؤلاء، يعني لا يقتصرون على الذي في الصحيح، لكن العلماء لما نظروا في هذه المستخرجات وجدوا نوع يعني من اللي هو الزيادة. ليش الزيادة؟ هل هي زيادة مقصودة ولا هكذا وقعت الرواية له؟ وقعت الرواية ما يستطيع أن يحذف من الرواية، فإذا وقعت له الرواية سيأتي بها كما هي، لا يستطيع أن يغير. وكتاب أبي بكر البرقاني أحمد محمد بن أحمد برقاني شيخ الخطيب، هذا الذي أمل الدارقطني عليه العلل. نعم، وأبو بكر البرقاني خوارزمي بغدادي، هو أصله من خوارزم، أيضا له مستخرج وغيره، والمستخرجات كثيرة تزيد عن 25 أو أكثر من ذلك، يعني وهي كثيرة ولله الحمد، وأكثرها على صحيحين، على صحيحين، وبدأت في فترة مبكرة. يعني أحمد بن سلمة وهو رفيق مسلم ومع ذلك كتب مستخرجا 286 ولا 81، 281 على ما أذكر، أحمد بن سلمة، شوف يعني فترة مبكرة جدا ومع ذلك كتب مستخرجا وغيره، هي كثيرة سنأتي عليها إن شاء الله. من تتمة لمحذوف، شو التتمة المحذوف؟ محذوف إيش؟ أحيانا بعض أصحاب الصحيح قد يحذف بعض الكلمات قصدا، وهذا قليل يعني، فشو بعمل صاحب المستخرج؟ جيبها فنيف، تعرف طريقته ما فعله أصحاب الصحيح. لذلك انتبه لكل المشاكل اللي في الكتاب، مواطن القوة، مواطن التي فيها كلام، والنقاد لا يسكتون، يسكتوش على أحد، ما بسكت على أحد. إذا قال أو زيادة شرح في كثير من حديث الصحيحين، وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي، ومطبوع موجود، ذاك فيه زيادة ألفاظ تتمات على الصحيحين، أحيانا يميزها وفي كثير من الأحيان لا يميزها. كتاب مطبوع 5 مجلدات جمع بين الصحيحين، رتبه عليه على المسانيد، الجمع بين الصحيحين ايش مرتب على المسانيد بهذه الحيثية، تعرف انت كم لأبي بكر من رواية، كم له عند البخاري ومسلم، كم انفرد البخاري، كم انفرد مسلم، والألفاظ واضح هذه ايش، فرتب الكتاب على المسانيد ليسهل التعامل معه. شوفوا العلماء أراد أن يجمع، ما رتبوا على الأبواب، ليش؟ ليه؟ مو التداخل فقط، بعد ستأتي عليه بعض الأمور عند مسلم تكرار، وين بروح هذا؟ في المسانيد تروح على بابها، في الأبواب تروح بدأ إيش؟ يصير عنده بعض الشيء، ماذا الذي يحذف والذي يوجب، واضح؟ ولذلك رتب على المسانيد في هذا الكتاب، وهو كتاب نفيس جدا، لكن لابد من الانتباه في الزيادات. تفضل. أحيانا قد تكون لفظة يعني فيها نكارة عنده فيحذفها، وهذا قليل لعلة أحيانا يفعله، لكن قليل جدا، لكن ليس كما قال يسوع، ذكرنا هذا سابقا، ليس كما قال الحافظ حجر والصاحب الصحيح يختصر إلى حد الإجحاف، لا، هذا حقيقة غير موجود. وإنما البخاري يروي كما سمع، فإذا شيخه اختصر يأتي بالرواية مختصرة، وإذا سمع في موطن ثاني الرواية كاملة وقعت له كاملة يأتي بها كاملة. فهل هذا؟ ولذلك من ادعى عليه أنه يختصر نقول له تعال رجع النسخ، رجع إلى أصول النسخ، قارن بين الرواية والكتاب الذي أخذت منه، شوفوا إذا كان فيه مغايرة واضح أنه اختصر، لكن الأمر الرواية هنا زي ما هي هناك، شو صار؟ كما سمع. لذلك هذا الكلام لا نستطيع نتهم فيه البخاري رحمه الله. هذا هو. لا لا لا لا لا، النسائي بعد الصحيحين؟ لا لا، مش هي قال ابو داود وابليس والنساء، مع ان النسائي اقلها حديثا منكرا في الرواة، يعني الرسائل التي كتبت في جامعة ام القرى كتبت مجموعة رسائل قديمة من اقدم الرسائل في قسم الدراسة. الرواة مثلا ضعفاء المتركون مرويات في كتاب ابي داود السجستاني، ضعفاء المتركون مرويات في كتاب الترمذي في ابن ماجه وفي النسائي، أقلها اللي في النسائي. نعم، لا إلا يعني النسائي لا يتجنب هذا لأنه لا يصلح، قد يوجد لقصد ليس لعدم معرفة، حتى الذي سيأتينا في الحاكم مش معقول. نعم، هذا إيش لقصد؟ يأتينا الآن، ما نسبق الكلام بعض على بعض. يعني أحيانا مصنفين يسبق نفس الحديث. بس يختلفون مثلا في اختلاف جذري في التبويب، مثلا أحد يقول ما يقول في أثناء الوضوء والثاني يقول ما يقول بعد يعني هل هذا نتيجة حذف؟ لا، نتيجة فقه له، هذا واحد. الثاني إذا بوب النسائي باب تبويب وجاء باللفظ الذي في الحديث ليس موجودا في الباب أو مغايرة فيه نظر، دل على علة. إذا بوب ثم جاء بلفظ آخر، شو ما دلالة على وجود علة في الرواية، فالتبويب نقدي، يقول هذا الباب كذا والرواية كذا، إذن في علة في الرواية. أحيانا يكون اختيار فقهي، أحيانا إيش إذا غاير شو بكون؟ وهذا موجود. نعم؟ أحيانا يكون يعني وهذا موجود عند البخاري. يعني مثلا في البخاري تبويب والباب مختلف، مثلا باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. شو قال؟ بعد الجمعة وقبلها. طب الترتيب شو بيقول؟ قبل الجمعة وبعدها. شو سوى؟ بعد الجمعة وقبلها. شو اللي فيه؟ لما غاير في الترتيب دل على العلة، جاب حديث ابن عمر في إيش؟ السنة الرواتب، معناته مش إيش يصلح في القبل، واضح؟ مش إنه والله هذا دليل على أنه يرى هذه كذا وبدل كذا من الكلام الطويل. لكن الحافظ حجر سبب المذهب ساق كلاما كثيرا في هذا الباب، في آخر الباب تنبه إلى أن حديث الواردة كله معلولة تالفة، فالبخاري يريد هذا، واضح؟ أيوة. إذن هذا من التبويب إيش؟ ليدل على تعليل، وهذا موجود حتى عند ابن أبي شيبة، حتى ابن أبي شيبة عنده مثل هذا، بل هو يعني المفتاح الأكبر ابن أبي شيبة رحمه الله. فهنا هذه تبويب إيش؟ وذلك تجد النسائي يورد حد، وهذا ليس بابا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشر، كثير عند النسائي هذا الأمر، وحتى عند أصحاب يعني ابن ماجه يلحظ البخاري في هذا الباب، في الباب النقدي، ما يلمح له البخاري بالغرابة أو التعليل يأتي به ابن ماجه كما هو عشان يبين اللي يقصده، وهذا مقصود. معنى ذلك أن ابن ماجه إيش؟ ولذلك لما تنظر في ترجمته تجد أنه إمام حافظ كبير ومن النقاد الكبار، نقاد ابن ماجه إمام جبل من الجبال الكبار، له خاصة أنه له تاريخ. تعرف أن المحدث صنف تاريخ معناه ناقد، خلاص إذا المحدث صنف تاريخ شو بكون؟ ناقد كبير. فهو له تاريخ وله تفسير وله السنن فيها البراعة. وذلك مغلطاي في شرح السنن يعني أشياء توصل إليه لو تم كن فيه فائدة كبيرة. والذهبي تنبه إلى هذا فأخرج جزءا في الغرائب التي في ابن ماجه تنبيها لهذا، مع أنه هذا موجود في العنوان للأسف المطبوعات ليس فيها، مع أنه يقول السنن المأثورة والصحيحة والغرائب. لما تضاف كلمة والغرائب شو صار العنوان؟ منضبط، ما بتهم ابن ماجه. شو بصير؟ يعلو ابن ماجه، برفع عنه الظلام، الظلم هذا الذي وقع عليه رحمه الله. والإمام ماجه إمام جبل، ما بدي أقول في وزن فلان يعني خليني بلاش إلا يزعل بعض الناس، لا هو جبل كبير. ذاك في طالبة اقترحت عليها قبل ما أروح يعني أم القرى أنه تأخذ الغرائب دراسة تطبيقية على كتاب الطهارة والصلاة، فوجدت أنه يعني يتفق مع الأحاديث التي ينص على غرابتها الترمذي وغيرنا الحفاظ، هو سابق لهم وهو سابق لهم. شو معنى؟ إيش بيكون؟ بيكون إيش؟ إمام ويقصد ذلك. إيش نتهمه؟ هو يقصد ذلك. وضحت هذه؟ طيب تفضل. من هذا كلام الأخير والمتعقب يعني، لكن في المستدرك يقول اعتنى الحاكم أبو عبد الله الحاكم ميسابوري من أكبر الحفاظ رحمه الله، توفى سنة 405، والناظر في كتب الحاكم يعرف منزلة هذا الإمام وشدة اعتنائه بالصحيحين بالنسبة لعلماء عصره. أبو عبد الله الحاكم أعرف الناس بالصحيحين. منين يظهر؟ كتاب المدخل بالصحيحين، شوف شو اشتغل، فهو يعرف ما فيهما. طيب شو اللي حصل في الكتاب؟ والناس توسعوا وجلب الكلام على نفسه، ومن معتذر ومن ايش ممن لم يعتذر، بل يعني قال الذهبي كلمة انه تمنى انه لم ليته لم يصنفه. كلمة غريبة وعجيبة، وانا استغربها من مثل الذهبي. ممكن واحد ثاني يقولها، لكن الذهبي ايضا من أئمة الصنعة. والغريب انه اشتغل بالحاكم، هذا اللي اريد الان تزعلوش مني يعني، لابد من احترام الالقاب. لكن الحافظ الذهبي امام كبير، لكن غلطه الكبير كبيره، الكبير لما يغلط صعبه. اشتغل بنى علمه على المختصرات، وذلك يلخص كتاب الحاكم، لكن متى؟ في أول حياته. فرسخ في نفسه أشياء عن الحاكم، وهي ما وجده من الحديث تالفة والهالكة في أثناء تلخيصه. لذلك تجد ينتقد أحاديث كثيرة لرواة موجودة في المستدرك ولم يتكلم عليها بشيء، ما يدل عليه أنه في الميزان اللي يتكلم فيه في الميزان يختلف عن الذي يتكلم عليه به في التلخيص. هذا وحده تجمع منه أكثر من رسالة أو رسالة علمية، أنه بس اختلاف نظري ذهب الحديث التي تعقبها في الميزان من أحاديث المستدرك سكت عليها، يعني ما تتكلم عليه بشيء غير تتكلم عليها خلاص منها الهباب. هل الحاكم لا يعرف أنه هذا الحديث اللي هو ذكره موضوع مثلا، أو أنه تالف، أو أنه لا يثبت، أو أنه كذب، حتى يأتي الذهبي يقول والله وبالله وتالله إنه كذب في مواطن، قالها في التذكرة وقالها في يعني السيارة وقال في التاريخ إلى غير ذلك، حتى يتعجب من فعل الحاكم. هل هذا يفوته السؤال؟ وهل هو لا يعرف شرط الشيخين؟ هو قال أنه يخرج عن حديث أخرج لي مثلها أصحاب الصحيح. طب هو أحيانا يجيب حديث في الصحيحين يقول أخرجاه، هو نفسه يقول أخرجاه، يقول حديث في الصحيحين، ولذلك جمعت وحدها مطبوع. يعني ما ذكره الحاكم في الصحيحين وهو فيهما. لذلك هذا يرد كلام الماليني، كلام أبي سعد الماليني لما بقول طالعت المستدرك كل ما وجدت حديثا واحدا على شرط الشيخين، طب الحديث التي من الصحيحين ليش؟ لأنه من أقرانه. لذلك شوف العلماء بيقولوا الأقران كلامهم يطوى ولا يروى، ومن أقرانه فالحديث. لذلك قال الذهبي هذا غلو وإسراف. يعني العلماء عموما بيقولوا لا ينظر في قدح الساخط ولا مدح المحب، لا ننظر فيه. الزعلان يقول كل شيء، والمحب يغلو في من يحب، فمشكل. وهذا قرين من أقرانه، فقال والحديث. طب ما هي جملة وافرة من الحديث في الصحيحين، يعني هو يقول أخرجاه عرفتوا كيف؟ ولذلك أخطر شيء في العلم التعميم، ماشي؟ التعميم خطر في العلم، لا تعمم لا في مدح ولا إلا من مدحه الله ورسوله، هذا بتعمم زي ما جاء، غيرهم ما تعمم. جاء في الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة شاعر يهدي القبيلة بأسرها. طيب والتعميم، ولذلك القياس لما الشافعي ذكر أدلة أنه بمعنى بمنزلة الميتة، لماذا؟ لأن القياس شو هو؟ تعميم منزلة الميتة، يعني نلجأ إليها الضرورة بس ما نعمم تعميم هذا. طيب ولذا كثر الكلام كثيرا على الحاكم، إيش مراد الحاكم من كتابه؟ هذا اللي بدني، وهو ينص في الكتاب في مواطن كثيرة على أن هذا أخرجه وهو يعلم أنه معلول وأنه لا يثبت، منصوص في مواطن مش موطن واثنين وعشرة. شو رأيكم؟ ينص، شو هاللغز هذا؟ صح؟ والأغرب من هذا نجد واحدة ثالثة، أن العراقي لما أراد الإملاء فأملأ ليش؟ مستخرج على المستدرك. الحافظ العراقي له مطبوعة كل حال، قطعة مطبوعة مستخرج على المستدرك، بيقول كلام خطير. من جنس كلام ابن الصلاح. ترش بقول هي نقلت يعني. قل لا يحل لطالب العلم أن ينقل من المستدرك من النسخ التي لا يثق بها. رجعنا لزمن العراقي لوين يعني بعد بقرن ونص، حديثا بصيغة الجزم ولا نسخة يوثق بها حينئذ، ولا نسخة يوثق بها حين. قل لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه أن ينسخ كتب العلم من ليس من أهل الملة. شو معنى؟ فهمتوا؟ يقول أنا والله مش عارف هذا الكتاب، ولذلك أقول شيئا، لا توجد نسخة مكتملة للمستدرك مخطوطة أصلية ما في ولا نسخة، كلهم منرجع من بعض. إيه؟ ما في نسخة كاملة قديمة يعني للكتاب عكس غيره. بخاري له نسخ، مسلم الكتب كتب كثير، المستدرك ماشي ماشي. ما دخلناش التبييض الآن، خلينا من التبييض، ما دخلنا على التبييض، في كلام كثير عن المستدرك. نسخة مخطوطة كاملة من ألفها إلى ياءها ما يوجد. مين عنده يعرف؟ احنا فتحنا مشروع في جامعة أم القرى في تحقيق المستدرك ودراسته، وأنا أشرفت على بعضه، وما في نسخة مكتملة. والآن كم طبعة طبع؟ كم طبعة؟ حوالي 6 ولا 7، كلهن إيش فيهن هذه المشكلة. هاي وحدة حد ذاتها بتعطينا إيش؟ إيه نهد شوية. يعني هذا الحافظ العراقي مش أنا شو بقول في الإملاء، لأنه يريد أن يستخرج على الكتاب. يعني الحافظ العراقي جبل، شو بقول بده ينتبه الإنسان أنه لا تجزم شوية. الله أعلم. طبعا الآن هذا الكلام قد يقول لي قائل والله هذا بشكك كتب السنة. لا يا حبيبي، كتب السنة الحمد لله محفوظة مدققة، حتى النسخ القطع الموجودة إيش مدقق. لكن يخلينا إيش إنه مش أي نسخة نيجي والله هاي فيها زيادة يلا كذا، لا ثبت شوية تربى. هاي واحد. ثانية، أن الحاكم شعر بما شعر به ابن الصلاح. الصلاح جاء بعدين بس في وقته شو جاء؟ لأنه عصر الرواية شو عنده خلص وآخره خلص، فجاء ووضع في الكتاب قبل أن يحرر كل شيء، كل حديث مروي خارج هذا الإطار شو يعمل؟ حتى يضع في الكتاب حتى يضبط واقعه ولو كان موضوعا. يعني مثلا حديث الطير وطرقه وغيره، نفس حديث الطير سئل عنه الحافظ الحاكم قال لا يصح، هو نفسه نفسه سئل. إذا عمنا عشان إيش؟ هذه الطرق ثبتها وهي تالفة ومعروفة، وبعض رواة ممن اتهم وطعن فيه بالكذب ثبت روايته. ليش؟ عشان ما يتلاعب بهذه الروايات. هذا حماية للصحيح ولا صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لما واحد كذاب كذب كذبة وتقيدها وتثبتها عشان لما يجي واحد ثاني يغيرها عنه نقول له لا لا هي. لذلك ليش ابن معين رحمه الله لما تكلم في أبان وجاء الإمام أحمد وجدوا بنسخ بنسخة أبان على الوجه. يعني إيش على الوجه؟ شو معنى على الوجه؟ يعني مستوعبا. معنى على الوجه إيش؟ استوعبها كاملة كلها دون انتقاء ولا لأنه ما يحتاج. قال له أنت تتكلم في أبان وتنسى؟ قال له نعم، لو واحد خربط قال لي ثابت وقال له لا رواية أبان مش رواية ثابت. تم يتلخبط فيه من زمن ابن معين. فأنا أثبت يعني أتثبت وأثبت هذا حتى أحمي الصحيح، واضح؟ وهذا مقصد عند الحفاظ. بذلك الحافظ الإمام الحاكم رحمه الله شو بيقول؟ بيقول في مواطن بيجيب راوي وهذا عزيز الحديث جدا، يعني حديث نادر، مسنده قريبا من 9 أو 8 رواية، كل حديث المسند قديش 8 رواية يجمع حتى لا ويذكر به. ليش يجمع ويذكر به؟ عشان لو واحد جاب له رواية زايدة يقول أوب هاي مش من عندي، هاي زيادة ملعوبة، واضح؟ ذاك الحفاظ ما بيجوا إلى النسخ التالفة بحفظوها عشان والله يحفظ حديث تالف، لا، عشان لو دخلت على طول قلوا ليست هذا مش محدث فلان دخلت علينا. والحاكم أراد شيئا من هذا، ولذلك نص في مواطن كثيرة في المستدرك على هذه القضية. إيش يعني؟ إنه بيعرف شو اللي بالكتاب، بيعرف، وذكر أي حديث ولو فيه رائحة يوما ما في قضية التصحيح أو غيره، كأنما يقول ما وراء ما في الكتاب لا شيء فيه خير، ما في خير ما وراء ما في الكتاب. كان يقول إيش؟ سكرنا الباب. طبعا بالمستدركات، أول مستدرك لمن؟ للدارقطني في كتاب الإلزامات، وبعده أبو ذر الهروي، خلاص؟ طيب، سبحانك اللهم.